طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، نريد أن نراجع مراجعة سريعة للدرس السابق. في الدرس السابق ماذا أخذنا؟ علامات ماذا؟ علامات، لا لا، علامات الفعل. نعم، هذا أول شيء أخذنا، صح؟ أخذنا في البداية علامات الفعل، وكم هي؟ أربعة: دخول قد، ودخول سين، وسوف، وتاء التأنيث الساكنة. إذا قبلت الكلمة أي علامة من هذه العلامات فنحكم عليها بأنها ماذا؟ بأنها فعل. طيب، قد تدخل على أي فعل؟ ماضي والمضارع، والسين وسوف تدخلان على المضارع فقط. فقط، نعم فقط. طيب، وتاء التأنيث الساكنة تدخل على الماضي فقط. طيب، السين وسوف تفيدان ماذا؟ تفيدان الاستقبال. أيهما أبعد؟ سوف. طيب، كذلك لم يذكر المؤلف علامة لفعل ماذا؟ لفعل الأمر. طيب، ماذا ذكرنا نحن علامة لفعل الأمر؟ أن يدل على الطلب. اثنين: أن يقبل ياء المؤنث المخاطبة. مثلا في قم أقول قومي، استغفر استغفري، وهكذا. طيب، ثم بعد ذلك أخذنا علامة فعل، علامة الحرف، وقلنا أن الحرف ليست له علامة. فإذا كانت الكلمة لا تقبل علامة الاسم ولا علامات الفعل فهي ماذا؟ فهي حرف. جيد. طيب، ثم بعد ذلك شرعنا في ماذا؟ باب الإعراب، وقلنا أن النحاة يقسمون النحو إلى بابين عظيمين رئيسيين أو رئيسين: الإعراب يقابله البناء. وقلنا من باب التسهيل إن الإعراب أو الكلمة المعربة هي التي تتغير، يتغير آخره بحسب اختلاف موقع من الجملة، بينما البناء لا يتغير آخره. مثلنا عن ذلك، قلنا مثلا: جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. فتلاحظون هنا أن كلمة محمد تغير آخره، إذن هو معرب. بينما جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء، هذا لم يتغير، إذن هو مبني. هذا من باب التسهيل. ثم أخذنا تعريف المؤلف عندما قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. هذا كله شرحناه. ثم نوع الإعراب إلى نوعين، قال: لفظا أو تقديرا. وشرحنا معنى اللفظا، وقلنا إن اللفظ هو الذي يتلفظ به، يكون للسان حظ فيه. فأقول مثلا: زيد، زيدا، وزيد، تلفظ بالتغيير أم لا؟ تلفظت به. هذا يسمى بالإعراب اللفظي، هذا ليس في إشكال، هذا واضح. الإعراب التقديري مثلنا عليه، قلنا مثل ماذا؟ مثل الفتى. طيب، والآن إن شاء الله نزيده توضيحا. فنقول هناك ثلاثة موانع، ثلاثة موانع. نحن كتبنا سؤالا، صح؟ ما هو السؤال؟ التي تمنع من ظهور الحركة. نعم، يعني نحن عندما قلنا في الدرس السابق، قلنا جاء الفتى، قلنا جاء فعل ماض، والفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ماذا؟ مقدرة، ليس كذلك؟ لماذا لم تظهر الضمة؟ هنا السؤال، لماذا لم تظهر الضمة بينما ظهرت الضمة في مثلا جاء محمد، وجاء زيد، وجاء خالد، ظهرت الضمة، صح؟ لكن في جاء الفتى، وجاء موسى، وجاء عيسى، لم تظهر. فما هي الموانع التي تمنع المتكلم من إظهار ماذا؟ الحركة، وبالتالي يصبح الإعراب تقديريا أم لفظيا؟ تقديريا. نقول جواب ثلاثة موانع. الأول، نكتب هذا، نعم، الأول: التعذر. التعذر، التعذر. الثاني: الثقل. الثالث: المناسبة، أو بين قوسين: اشتغال المحل. اشتغال المحل. مرة أخرى: التعذر، الثقل، واشتغال المحل أو المناسبة. يعني الثالث، إما أن نقول اشتغال المحل أو نقول المناسبة. طيب طبعا لن نستطيع أن نشرح هذه الثلاثة بالتفصيل، وإنما سنشرحه باختصار شديد، نضرب لكل نوع بمثال واحد فقط. الأول التعذر، مثاله: جاء الفتى، جاء فعل ماضي مبني على جاء مبني على الفتى، والفاعل من هو؟ الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة. طيب ثم نقول: منع من ظهورها التعذر. كيف يعني منع من ظهورها التعذر؟ معناها لو جلست أحاول من الآن إلى أن يشاء الله وحاولت أن أضع الضمة وأنطق بها في آخر الفتى، هل أستطيع؟ لا أستطيع. الألف يا أخوات من الحروف التي لا تقبل الحركة، حرف يعني ميت ليس فيه حركة، لا يقبل لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، واضح؟ كما قال ذاك الشاعر: فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. فالألف لا تقبل الحركة، فبالتالي نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ يعني يتعذر علي النطق بماذا؟ بالحركة، مهما ماذا؟ مهما حاولت لا أستطيع، يتعذر عليك أن تظهر الحركة، لا تستطيع، واضح؟ طيب هذا مثاله، هذا هو التعذر، وهذا مثاله، مثال له فقط، وإلا فيه تفاصيل يعني لا نريد أن ندخل فيها الآن. طيب هذا المانع رقم واحد، هذا الأول. المانع الثاني الثقل، نكتب مثالا عليه، مثلا: جاء القاضي، جاء القاضي. جاء نفس الإعراب، فعل ماض مبني على الفتح، بني على الفتح، تمام. والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، هل نقول منع من ظهور التعذر؟ لا، نقول منع من ظهور الثقل. لماذا؟ لأنه أصلا لا يتعذر علي النطق بالضمة. ألا أستطيع أن أقول جاء القاضي؟ أستطيع ولا لا؟ أستطيع، لكنه فيه إيش؟ فيه ثقل على اللسان، والعرب من عادتها ومن سنتها أنها لا تحب النطق بالثقيل، أي كلمة فيها ثقل يتخلصون منها، واضح؟ لذلك القرآن لما نزل باللسان العربي يستطيع أي إنسان في الكرة الأرضية مهما كانت يعني لغته، إذا تعلم اللغة العربية سبحان الله، بل نجد الآن بعض العجم يقرؤون القرآن أفضل من العرب، أليس كذلك؟ يقرؤون القرآن أفضل من العرب. الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإنزال الله عز وجل القرآن باللغة العربية ليس يعني لم يأتي هكذا يعني صدفة أو عبثا، لا، لأن اللغة العربية تتميز بمميزات كثيرة، من ضمن هذه المميزات أن اللغة العربية يعني تتميز بالسهولة في الألفاظ، لذلك من العيب عند العرب أن يتكلم الإنسان بكلمة ثقيلة على اللسان أو فيها غرابة أو فيها يعني تكلف، مثلا عندهم مثلا الكلمات التي إذا اجتمع فيها حرفان يصعب النطق به، مثل الهع خع، هذا نبت، اسم للنبت ترعاه الإبل، يمثلون عليه علماء البلاغة بالكلمات يعني التي تخالف الفصاحة، الهع خع ومستجزرات وله أمثلة كثيرة. عموما جاء القاضي، القاضي فيها ثقل، الضمة على الياء ثقيلة، فماذا فعلوا؟ حذفوا ماذا؟ حذفوا الضمة وقالوا جاء القاضي. طيب أين ذهبت الضمة؟ نقول مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. إذن كيف نعرب؟ نقول جاء القاضي، جاء في الماضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. طيب منع من ظهورها الثقل، واضح؟ هذه فقط فكرة عن الثقل وفكرة عن التعذر. بقي الثالث والأخير وهو المناسب، نكتب مثاله: جاء غلامي جاء، غلامي طيب، غلامي أصلها ماذا؟ أصلها غلام صح؟ إنما دخلت عليها ياء متكلم، مثل كتابي أصله كتاب ليس كذلك؟ كتابي كتاب، قلم قلمي أصله قلم، ورقة ورقتي نحو ذلك، هذه الياء ياء متكلم. إذن ياء المتكلم كلمة، وغلام كلمة أخرى. طيب الآن سؤال، الإعراب يكون في أول كلمة أم في وسط كلمة أم في آخر كلمة؟ آخر الكلمة. طيب فكان ينبغي أو كان يجب أن نضع الضمة في آخر أي كلمة؟ التي هي غلام صح؟ فكان يجب أن نضع الضمة أين؟ على الميم، على الميم، لأن غلامي أصلها غلام، فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم، إذا نضع الحركة في آخر الكلمة. نظرنا إلى آخر الكلمة فوجدنا ما هو الحرف الذي في آخر الكلمة؟ لا لا، الميم، الميم. نحن قلنا الياء كلمة أخرى صح ولا لا؟ الياء كلمة أخرى. انظري إلى غلام، انظري إلى غلام، آخر كلمة غلام ما هو؟ الميم. فكان يجب أن نضع هنا ماذا؟ الضمة التي هي علامة للرفع، لأن غلامي فاعل ليس هو الذي جاء، إذن هو الفاعل. فكان ينبغي أن نقول ينبغي أن نضع الضمة على الميم، لكن هذا لو كانت الياء غير موجودة كان الأمر سهل. لو حذفنا الياء قلنا جاء غلام، فيه إشكال؟ هل فيه تعذر؟ هل فيه ثقل؟ ليس فيه أي شيء. لكن لما جاءت ياء المتكلم ماذا حصل؟ لما دخلت ياء المتكلم وضعنا على الميم ماذا؟ ماذا وضعنا على الميم؟ كسرة، كسرة. لاحظي أصبحت الكلمة غلامي، كتابي، ورقتي. إذن نضع كسرة قبل الياء، لماذا؟ ما هي أنسب حركة للياء؟ طيب أنسب حركة للواو ضمة، أنسب حركة للألف فتحة. طيب فلما كانت الياء أنسب حركة، أنسب حركة لها هي الكسرة، وضعنا الكسرة قبل ماذا؟ الياء، ليسهل النطق بالياء. أنت جربي أن تضعي ضمة قبل الياء ثم حاولي أن تنطقي الكلمة، كيف سيكون الأمر؟ عسير جدا صح؟ بل يعني قد يكون يعني قد يتعذر. غلامي يعني لا يمكن النطق به. فالضمة لم نستطع أن نضعها، أولا لأن الميم مشغولة، واضح؟ مشغولة بماذا؟ بالكسرة. من أين جاءت هذه الكسرة؟ لأنها مناسبة للياء. فلما جئنا بالضمة وأردنا أن نضع الضمة على الميم، ماذا قالت لنا الميم؟ قالت لا أستطيع أن أستقبل الضمة. لماذا؟ قالت لأني مشغولة بحركة مناسبة للياء. نعم؟ طيب طيب خلاص؟ طيب عفوا. طيب أخوات واضح؟ جئنا بالضمة أردنا أن نضع الضمة أين؟ على من؟ على الميم. ماذا قالت الميم؟ قالت أنا مشغولة لا أستطيع أن أستقبل الضمة. لماذا مشغولة بماذا؟ مشغولة بحركة تناسب الياء. ما هي حركة تناسب الياء؟ الكسرة. هذا كل ما في الأمر. وبالتالي كيف نعرب؟ نقول جاء فعل ماضي، غلامي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها إما أن نقول أيوة المناسبة. ما معنى المناسبة؟ يعني الحركة المناسبة للياء. طيب أو نقول اشتغال المحل، يعني أن المحل وهو الميم مشغول، مشغول. واضح يا إخوات؟ ثم نقول وغلام مضاف والياء مضاف إليه. هذه فكرة بسيطة جدا يعني عن الموانع الثلاثة. عرفنا الموانع الثلاثة، التعذر والثقل واشتغال المحل. مثال التعذر جاء الفتى، مثال الثقل جاء القاضي، ومثال اشتغال محل جاء غلام. اشتغل محل دائما يكون في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. طيب نعم، مش واضح الصوت. أيوة إيش فيه؟ أعيد اشتغل محل. طيب طيب بس ممكن هدوء يا أخوات، ممكن هدوء. طيب أقول اشتغال المحل يكون في الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم. أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم فإن المانع يكون فيه اشتغال المحل. أي اسم أضفته إلى ياء المتكلم، كتاب أضيفه إلى ياء المتكلم كتابي، غلام أضيفه إلى ياء المتكلم غلامي. هذا واضح إلى الآن؟ طيب إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم فهنا لا نستطيع أن نضع أي حركة، حركة إعرابية، لا نستطيع أن نضع ضمة ولا فتحة ولا كسرة بمعنى الإعراب، لا نستطيع أن نضع هذه الحركات، وإنما دائما يكون آخر كلمة ماذا عليه؟ آخر كلمة ماذا نضع عليه دائما إذا أضيف إلى متكلم؟ ما هي الكسرة؟ ما هي الحركة؟ الكسرة، كسرة. وهذه الكسرة لماذا وضعت؟ لماذا لم نضع ضمة أو فتحة؟ مناسب، لأن الكسرة مناسبة للياء، الكسرة مناسبة للياء. أصلا الياء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كسرة زائد كسرة يتولد ياء، صح ولا لا؟ ضمة مع ضمة يتولد تولد الواو. طيب فإذا أردنا أن نعرب في مثل غلامي وكتابي وولدي وأبي ونحو ذلك، نقول جاء غلامي جاء فعل ماضي، وغلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، مقدرة على الميم. ما الذي منع من ظهور الميم؟ الحركة التي يضم، نقول منع من ظهورها اشتغال المحل. أي محل؟ مقصود بالمحل هو الميم. الميم مشغولة، مشغولة بحركة تناسب ماذا؟ الياء. هذا كل ما في الأمر. هو في الحقيقة يعني يتضح أكثر بالصبورة، لو كتبنا على الصبورة يتضح أكثر، لكن لنا ما نستطيع أن نجمع بين الصبورة وبين العرف. ثم نقول في النهاية وغلام مضاف والياء مضاف إليه. واضح بالنسبة للأخت اللي سألت؟ واضح؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، نكتب عنوان هذه الفقرة أقسام الإعراب، أقسام الإعراب. رأيتم الفقرة؟ أقسامه أربعة. رأيتم الفقرة؟ أقسامه أربعة. قال المؤلف رحمه الله وأقسامه، يعني أقسام ماذا؟ الإعراب. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب الإعراب، نحن ما زلنا نتكلم عن الإعراب، إلى الآن لم نتكلم عن البناء. الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام، بمعنى قلنا نحن الإعراب هو التغيير، ليس كذلك؟ الإعراب هو التغيير، بمعنى أنني إذا أردت أن أغير الكلمة فليس عندي إلا هذه الحالات الأربع: إما أن أغيرها إلى رفع أو نصب، أو أغيره إلى خفض، أو أغيره إلى جزم. وكل قسم من هذه الأقسام له علامة. فالرفع ما علامته الأصلية؟ ضمة. والنصب ما علامته الأصلية؟ فتحة. والخفض والجزم السكون. إذن إذا أردت أن أعرب الكلمة فليس أمامي إلا هذه الأقسام أربعة: إما نغيرها إلى رفع، وإما نجعلها منصوبة، وإما نجعلها مجرورة، وإما نجعلها مجزومة. ثم بعد ذلك قال المؤلف فللأسماء من ذلك، بمعنى نحن عندنا أسماء وأفعال وحروف. الحروف لا تدخل معنا هنا. لماذا؟ أحسنتي، لأن الحروف كلها مبنية، ليست إيش؟ ليست معربة، فبالتالي هل تدخل معنا هنا؟ لا تدخل معنا. ماذا بقي لنا من أقسام الكلام؟ الأسماء والأفعال. طيب الأسماء ما نصيبها من هذه الأقسام الأربعة؟ قال المؤلف للأسماء من ذلك، يعني نصيب الأسماء من ذلك، الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، بمعنى أن الأسماء لا تجزم. هذه قواعد مهمة جدا، اضبطيها الآن واحفظيها جيدا، سيسهل عليك النحو إن شاء الله. أهم في النحو هو أوله، إذا فهم أوله فسيسهل آخره بإذن الله. إذن الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. ما معنى الأسماء من ذلك؟ يعني أن الاسم ممكن يرفع ولا لا يرفع؟ يرفع، وممكن ينصب، وممكن يجر، لكن هل يمكن الاسم يجزم؟ لا. إذن عندنا اسم مرفوع واسم منصوب واسم مجرور، ولا يوجد عندنا اسم مجزوم. واضح؟ طيب ثم قال، سنمثل إن شاء الله على الجميع إن شاء الله، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن عندنا فعل مرفوع ولا لا؟ وعندنا فعل منصوب، وعندنا فعل مجزوم، لكن هل يوجد فعل مجرور؟ لا يوجد في الدنيا فعل مجرور أبدا، كما أنه لا يوجد عندنا اسم مجزوم. إذن فهمنا من هذا أن الاسم والفعل يشتركان في إيش؟ نعم، في الرفع والنصب، هذا مشترك بينهما، صحيح؟ ثم بعد ذلك ينفرد الاسم بالخفض، وينفرد الاسم بالخفض، وينفرد الفعل بالجزم. أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. هذه الأبيات في نظم هذه الأجرمية هي نفس الكلام الذي قلناه. طيب اسم مرفوع مثل ماذا؟ جاء محمد، محمد اسم مرفوع. طيب اسم منصوب: رأيت محمدا. اسم مجرور: مررت بمحمد. اسم مجزوم: لا يوجد. الأفعال: فعل مضارع مرفوع، طيب زيد يضرب، زيد يضرب، يضرب فعل مضارع مرفوع. طيب نريد فعل مضارع منصوب، ماذا نفعل؟ ندخل عليه أداة نصب، زيد لن يضرب. لماذا أصبح يضرب؟ نقول دخلت عليه أداة نصب فنصبته. طيب لو أدخلنا عليه أداة جزم ماذا سيحصل له؟ سيجزم. طيب فنقول زيد لم يضرب. طيب قد تقول طالبة: وما هي أدوات الجزم وما هي أدوات النصب؟ فالجواب سيأتي في درس خاص إن شاء الله. طيب إخوات، طيب فعل مضارع مخفوض لا يوجد، لا يوجد. طيب نرجع إلى الأمثلة التي ذكرناها في الاسم. نحن ذكرنا في الاسم للمرفوع جاء، وللمنصوب رأيت، وللمجرور مررت بي. احفظي هذه العوامل الثلاثة، بمعنى إذا أردت منك أن ترفعي كلمة خالد مثلا، فتأتين بماذا؟ تأتين بجاء. هذا فقط من باب التسهيل. الآن فقط احفظي هذه الأمثلة وهذه العوامل، بعد ذلك إذا فهمت القواعد ستستطيعين أن تستخرجي الأمثلة من عندك. طيب إذا قلت لكم أريد كلمة خالد مرفوعة، إيش نقول؟ جاء خالد. طيب أريده منصوبا، رأيت خالدا. طيب إذا نحفظ الآن هذا الفعل رأيت. طيب مخفوض: مررت بي، مررت بخالد. فأي اسم إذا أردنا أن نرفعه نأتي بجاء، أردنا أن ننصبه نأتي مبدئيا فقط، نأتي ب رأيت، وأردنا أن نجر مررت بي. طيب هذا بالنسبة للإثم. طيب بالنسبة للفعل، إذا أردت عندي الفعل الآن يلعب، هذا فعل مضارع يلعب، أريد أن أنصبه، ماذا آتي بإيش؟ آتي بأداة نصب. ماذا مثلنا نحن؟ لن. احفظي الآن لن. الأدوات النصب، أدوات النصب يا أخوات 10. طيب أنا أريد منك الآن أن تحفظي كم؟ واحدا فقط، احفظي أداة واحدة فقط. إذا طلبت منك أن تنصبي أي فعل مضارع تدخلين عليه إيش؟ لن. صعبة؟ طيب فتقولين لن يلعب. طيب انصبي يأكل، لن يأكل. انصبي يدرس، لن يدرس. تمام؟ طيب عرفنا الآن أداة النصب وكيف ننصب الفعل المضارع. طيب أريد أن نجزم الفعل يدرس، نأتي بإيش؟ بلم، لام وميم، لم لم، لام وميم، كقول تعالى لم يلد ولم يولد. إذا لم أداة ماذا؟ فأي فعل مضارع أردت أن أجزمه ماذا أفعل؟ أدخل عليه لم. هل معناها أنه لا يوجد أداة جزم إلا لم؟ لا، عندنا 18 أداة للجزم. طيب أنا أريد منك أن تحفظي فقط أداة واحدة. صعب؟ طيب هكذا للعلم يأتي يعني كلمة كلمة، قطرة قطرة، من رام العلم جملة ذهب عنه، ذهب عنه جملة. طيب إذا نعود مرة أخرى للفعل، نقول يضرب عفوا يضرب، انصبي لن يضرب، اجزمي لم يضرب. تمام. طيب ارفعي، ماذا فعلنا؟ أيوة، إذا أردت أن أرفع الفعل المضارع لا أدخل عليه لا أداة جزم ولا أداة نصب، فماذا سيحصل له؟ سيرتفع. يضرب، يلعب، يأكل، يشرب، إلى آخره. واضح يا أخوات؟ طيب إذا نحفظ هذه الأدوات تماما. بالنسبة للإسم أردنا أن نرفع ماذا ندخل عليه؟ جاء. أردنا أن ننصب الإسم رأيت، طيب أو ضربت، وهكذا. أردنا أن نجره مررت به. طيب بالنسبة للفعل أردنا أن ننصبه لن، أردنا أن نجزمه لم، أردنا أن نرفعه لا ندخل عليه أي شيء. واضح؟ طيب الحمد لله. طيب ثم قال المؤلف للرفع أربع علامات. نكتب عنوانا لهذه الفقرة، نكتب عنوانا لهذه الفقرة، نقول عندكم انتم الباب مكتوب عندكم باب معرفة علامات الإعراب. طيب في بعض الطبعات موجود. طيب نكتب باب معرفة علامات الإعراب، ثم نكتب علامات الرفع. علامات ماذا؟ علامات الرفع معروف عند الجميع. ما هي العلامة الأصلية للرفع؟ الضمة. طيب هناك علامات فرعية، لكن هذه العلامة الأصلية هي الضمة. لكن قبل أن ندخل في معرفة علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامة الجزم، أحب أن أنبه على موضوع البناء. المؤلف نلاحظ أنه لم يتكلم عن البناء أبدا، ليس كذلك؟ نعم، لم يتكلم عن البناء أبدا، تركه. لماذا تركه؟ بعض الشراح يقول تركه يعني تسهيلا للمبتدئ، ونحن سنتكلم عنه باختصار شديد جدا، باختصار شديد. أقول نكتب هذا، نكتب في يعني في أي مكان. البناء، البناء وعكس ماذا؟ الإعراب. نقول البناء عكس الإعراب، وهو تعريفه يعني تعريفه سهل جدا لا يحتاج إلى شرح. نقول البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، يعني حالة ثابتة، آخر الكلمة ثابتة على حركة واحدة لا يتغير. واضح؟ مثاله: جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. لاحظي مع أني غيرت العامل صح؟ الذي هو جاء ورأيت ومررت، مع محمد عندما قلنا جاء ورأيت ومررت تغير محمد أم لا؟ تغير. لكن هنا مع هؤلاء تغير؟ لم يتغير. لماذا؟ لأنه مبني. إذن جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هذا مثاله. ثم نقول: وينقسم إلى أربعة أقسام. وينقسم البناء إلى أربعة أقسام. الإعراب ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة صح؟ رفع ونصب وخفض وجزم. كذلك البناء أربعة أقسام: واحد مبني على الضم، اثنان مبني على الفتح، ثالث مبني على الكسر، الرابع مبني على السكون. نمثل على كل واحد. نريد كلمة مبنية على الضم. ما معنى مبنية على الضم؟ يعني دائما يكون آخرها إيش؟ ضمة. مهما غيرت ماذا؟ مهما غيرت العوامل دائما هو يكون آخره ضمة، فيقولون مبني على الضم. مثل ماذا؟ ها؟ لا. طيب، مثل كلمة حيث. حيث أقول مثلا: جلست حيث جلس زيد. ومنه مثل قول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكلمة حيث دائما نجدها مختومة بماذا؟ بالضمة. هناك طبعا لغات أخرى لكنها أيضا مبنية، لكن اللغة المشهورة أنها دائما تكون بالضمة. تقول: حيث جلست حيث جلس زيد. مهما وضعت حيث في أي مكان دائما يكون آخرها ماذا؟ ضمة. إذن نقول حيث، هذا ظرف مكان مبني على الضم. الذي يهمنا الآن أن حيث كلمة مبنية على ماذا؟ على الضم، دائما يكون ضم. طيب، وكذلك من أمثلة البناء على الضم الفعل الماضي مع واو الجماعة. ضرب، أدخل عليه واو الجماعة، ضربوا صح؟ درس، أدخل عليه واو الجماعة، درسوا. ماذا حصل لآخر الكلمة؟ لاحظي ضرب كانت فتحة صح؟ ضرب، ضرب فعل ماضي مبني على ماذا؟ ضرب على الفتح. لكن لما دخلت واو الجماعة ماذا حصل للباء؟ أنت لاحظ اكتبيها عندك: ضربوا. تلاحظين يوجد على الباء ضمة. إذن نقول فعل ماضي مبني على الضم. طيب، عموما حيث يكفينا، لكن هذا من باب التوضيح. إذن عرفنا المبني على الضم، هذا مثاله. الثاني مبني على إيش؟ على الفتح. مثل ماذا؟ من يعطينا؟ مثل كيف. تمام، كيف هذا اسم استفهام، دائما يكون مبني على الفتح. وأين دائما مبني على الفتح. هل نستطيع أن نقول أيني أو أين؟ طيب كيف، هل أقول كيف أو كيف أو كيفي؟ لا يتغير صح؟ إذن هو مبني على الفتح. طيب أيضا ليت، ليت طيب فيه لغة أخرى، لكن ليت نعم صحيح مبني على الفتح. ليت وهل ينفع شيئا ليت. أيوة. حتى لا، لا لا، حتى آخره سكون. جاء، أحسنت. الفعل الماضي يا أخوات، الفعل الماضي إذا لم يدخل عليه شيء يكون مبني على ماذا؟ على الفتح. لاحظي الآن: ضرب مبني على إيش؟ فتح. جاء، درس، كتب، خرج، دخل، أكل، شرب، كله مبني على الفتح. وأمثلته كثيرة جدا. عرفنا المبني على الفتح، مثال واحد يكفي. مثاله: ضرب، أين، وهكذا. طيب ماذا بقي؟ الثالث المبني على الكسر. ما مثاله؟ ها، ضربنا عليه مثال قبل قليل. أيوة أحسنتي. هؤلاء، هل يستطيع أحد يقول هؤلاء أو هؤلاء؟ يقول هؤلاء فاعل مرفوع بالضمة، يمكن؟ ما يمكن، دائما يكون مبنيا على الكسر. طيب مثل هؤلاء مهما غيرت موقعه من الجملة يكون مبنيا على الكسر. مثال آخر، هذه نعم، هذه نعم صحيح، نعم أمسي نعم صحيح، أمسي هكذا بالكسر يكون مبني على الكسر، نعم صحيح. وأمسي يراد به اليوم الذي قبل يومك، بدون ال يراد به اليوم الذي قبله، يعني اليوم ماذا؟ اليوم إيش؟ اليوم الاثنين صح؟ يوم الاثنين، فأمسي هو إيش؟ هو الأحد، تمام؟ لكن لو قلت الأمس يتغير المعنى، واضح أخوات؟ يتغير المعنى. أمسي بدون ال، بدون ال، أمسي مقصود به يوم الأحد، تمام؟ فأقول مثلا زرت أمسي صديقي، زرت صديقي أمسي، يعني متى؟ يوم الأحد، يوم الأحد. طيب اليوم الذي قبلي مباشرة. أما لو قلت بالأمس زرت صديقي، أدخلت على أمس إيش؟ ال، فهنا المعنى معناه أي زرته في الزمن الماضي من دون تحديد ليوم. وهذا كثيرا ما يخطئون فيه الناس الآن، الناس يخطئون كثيرا، يستخدمون هذا في مكان هذا يخطئون، يقولون مثلا ذهبت بالأمس إلى السوق، وهو يقصد اليوم الذي قبله، هذا خطأ، لأن الأمس إذا دخل عليها ال، دخل عليه ال يراد به الزمن الماضي القديم من دون تحديد. يعني مثلا أقول بالأمس كان المسلمون أعزة ويحكمون العالم، هذا متى؟ أمس يوم الأحد؟ لا، هذا زمن الماضي قديم 100 سنة، ولا الله أعلم، نسأل الله أن يعز المسلمين في كل مكان. طيب فهنا لما يقول الأمس المقصود به الزمن الماضي الغابر. وأما إذا قلت أمسي بدون ال فالمقصود به اليوم الذي قبلي مباشرة، الذي هو يوم الأحد مثلا. وهذا من دقة اللغة العربية، ال فقط تؤثر في المعنى، واضح أخوات؟ هذه فقط باب الفائدة. ماذا كنا نقول؟ أيوة نعم، مبني على الضم انتهينا منه، مبني على الفتح انتهينا منه، مبني على الكسر مثلنا عليه بهؤلاء وأمسي. بقي معنى الرابع إيش؟ مبني على السكون. ما مثاله؟ كم، من، من، هل، بل، حتى، في، عن، ها، الذي، قم، فعل الأمر كما قالت الأخت، قم، اجلس، اركب. أيوة الأصل في البناء السكون وهو الأكثر، خلاص الأصل في البناء هو السكون وهو الكثير. الكثير في اللغة العربية أن يكون البناء على ماذا؟ على السكون، واضح يا أخوات؟ كما قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين، أمس، حيث، والساكن كم، والساكن كم. هذا مثال للساكن. وفي إحدى تفسيرات البيت قيل معناه والساكن كم، أي كم هو كثير، يعني كم هنا كم للتكثير، يعني الساكن كم أي كثير جدا، البناء السكون كثير جدا وهو الأصل. عرفنا أقسام البناء يا إخوات، هذه أقسام البناء الأربعة. بقي معنا نقطة واحدة فقط، نقطة واحدة فقط، وهي نكتب هذا السؤال ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وهو كيف نعرب، كيف نعرب المبني. يعني إذا عندي كلمة مبنية كيف أعربها؟ نعم هذا سنعرفه إن شاء الله بعد الصلاة، لأن طريقة إعراب المبني تختلف عن طريقة إعراب المعرب. كم بقي على الأذان؟ كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقلنا قبل الصلاة أننا سنشرح مسألة واحدة فقط تتعلق بالمبني، وهي كيف نعرب المبني، ثم بعد ذلك سنختم بحصر المبنيات والمعربات، بمعنى هل المبنيات والمعربات محصورة أم ليست محصورة، هذا سنختم به إن شاء الله. أولا، كيف نعرب المبني. لو أخذنا المثال الذي ذكرناه في البداية بعد التعريف، نحن ذكرنا مثالا، ما هو؟ جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. طيب، نأخذ المثال الأول، جاء هؤلاء. جاء ليس في إشكال، فعل ماض مبني على الفتح. لو كان مكان هؤلاء محمد، كيف سنعرف محمد؟ نقول مباشرة، صح؟ نقول مباشرة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، صح؟ هذا لأنه معرب، تمام؟ إعراب المعرب أمره واضح، الذي يحتاج إلى توضيح هو إعراب المبني. كيف نعرب الاسم المبني؟ لو قلنا جاء هؤلاء، هل أستطيع أن أقول هؤلاء فاعل مرفوع بعلامة رفعه الضمة؟ هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذن كيف نعربه؟ نقول نعربه بالطريقة التالية. أولا، جاء هؤلاء، أولا أنظر إلى الكلمة هؤلاء وحدد ما هي هذه الكلمة، عبارة عن إيش؟ هؤلاء عبارة عن ماذا؟ اسم إشارة، تمام. إذا المرحلة الأولى أحدد أولا حقيقة الكلمة، ما هي الكلمة، جنسية الكلمة، ما هي، ما حقيقة الكلمة. فنظرت إلى هؤلاء وجدت أنه اسم إشارة. لو قلنا مثلا بدل هؤلاء الذين، أو الذي، جاء الذين، نقول اسم موصول. طيب، لو قلنا كيف، اسم استفهام. طيب، وهكذا. إذن أولا أحدد ما. مثلا هو عبارة عن إيش؟ أحسنتي، هو عبارة عن ضمير. إذن أولا أحدد ما هو، أقول جاء هؤلاء، أقول اسم إشارة، هذا أول شيء. المرحلة الثانية، أنظر هو مبني على ماذا، لأن احنا عرفنا البناء كم قسم، أربعة أقسام، لا يخرج من هذه الحالات الأربعة، إما أن يكون مبنيا على الضم، وإما أن يكون مبنيا على الكسر، وإما على الفتح، وإما على السكون. أنظر إلى طيب كيف أعرف هو مبني على ماذا؟ أنظر إلى أول أم وسط إلى آخر؟ أيوة، كيفية معرفة كيفية المبني أو حالة البناء سهلة جدا. أنظر بعيني إلى آخر الكلمة، فالحركة التي على آخر الكلمة أقول هي مبنية عليه. فإن وجدت ضمة أقول مبني على الضم، وإن وجدت فتحة أقول مبني على الفتح، وإن وجدت كسرة أقول مبني على الكسر، وإن وجدت سكون أقول مبني على السكون. انظري إلى هؤلاء، إي ماذا على الهمزة؟ إذن هو مبني على إيش؟ الكسر. إذن نقول في الإعراب اسم إشارة مبني على الكسر، هذه المرحلة الثانية انتهينا منها. المرحلة الثالثة والأخيرة، الآن أحدد موقعه من الإعراب. هؤلاء ما موقعه من الإعراب؟ فاعل. لماذا فاعل؟ لأن قبله فعل وهو جاء، وكل فعل في الدنيا يبحث عن فاعل، فإذن هو وقع في موقع الفاعل. والفاعل ما محله؟ هل محله الرفع أم النصب أم الجر؟ قاعدة معروفة أن الفاعل دائما مرفوع، كما سيأتينا إن شاء الله في درس الفاعل، أن الفاعل مرفوع دائما. إذن وموقعه فاعل، والفاعل محل ما إعرابه مرفوع. إذن ماذا أقول؟ اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. مرة أخرى، الاسم المبني يمر بثلاث حالات، بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أحدد ماذا؟ ماهيته، هل هو اسم إشارة؟ هل هو اسم موصول؟ هل هو اسم استفهام؟ هل هو ضمير؟ أحدد، أقول اسم إشارة. ثانيا أحدد هو مبني على ماذا؟ فأقول مبني على الكسر. النظر في حالة المرحلة الثالثة، أحدد موقعه من الإعراب، فأنظر أين وقعه، هل وقع في موقع الفاعل؟ فأقول في محل رفع. هل وقع في موقع المفعول به فأقول في محل نصب، هل وقع في موقع اسم مجرور أقول في محل جر. إذن أقول جاء هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب ننتقل إلى المثال الثاني، نحن قلنا جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء. طيب لو وضعنا بدل هؤلاء اسما معربا مثل محمد وقلت رأيت، ماذا سأقول؟ رأيت محمدا. كيف تعربين محمدا؟ مفعول به. طيب ضربت محمدا، ما إعراب محمدا؟ أيضا مفعول به. ضربت عندي الضرب، وأنا الضارب، وزيد زيد المضروب. إذن الضارب هو الفاعل والمضروب هو إيش؟ هو المفعول به. طيب إذن لما أقول ضربت زيدا، ضربت محمدا، أقول ضربت أو رأيت، هذه نعربها بالطريقة التالية من باب الاختصار فقط، من باب الاختصار. أما التفصيل سنعرفه إن شاء الله لاحقا. لكن لما نقول ضربت، رأيت، مررت، أكرمت، درست إلى آخره، تقولين إيش؟ نقول فعل وفاعل. سهل؟ تعربين بهذه الطريقة، تقول فعل وفاعل، هذا باختصار. إذا رأيت كيف تعربينه؟ فعل وفاعل. مررت فعل وفاعل، الفعل هو مرة والتاء هو الفاعل. طيب سمعت فعل وفاعل. طيب إذن هذا فعل وفاعل. طيب زيدا، ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، زيدا هذا لأنه معرب فإعرابه سهل، نقول مباشرة مفعول به. ما حكم المفعول به؟ منصوب، هذا معروف من المدرسة، نحن نعرف أن مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. هذا بالنسبة لإعراب المعرب، ليس في إشكال. لكن الذي نحتاج إلى توضيحه هو المبني. نفس القصة التي قلناها في جاء هؤلاء، الآن نقول ضربت هؤلاء، رأيت هؤلاء. كيف نعرف ضربت ورأيت؟ فعل وفاعل. هؤلاء سيمر بكم مرحلة؟ ثلاث مراحل. أولا أحدد ما هو اسم إشارة، ثم أبين مبني على إيش؟ مبني على كسر، ثم أنظر الآن موقعه من العرب أين وقع. أيوة وقع في مكان، لو ما قال في محل اسم مفعول به، ليس كذلك؟ إذا نقول اسم إشارة مبني على كسر في محل نصب مفعول به، اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. كيف في محل نصب مفعول به؟ لو وضعنا كلمة معربة كيف سنعربها؟ نقول مفعول به منصوب، لكن لأن هذا مبني لا نستطيع أن نقول مفعول به منصوب. طيب الآن ننتقل لمثال الثالث والأخير، وهو مررت بهؤلاء. نترك الآن مررت بهؤلاء. لو قلنا مررت بمحمد كيف سنعربه؟ نقول مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، ومحمد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة، هذا المعرب. هكذا نعرب المعرب. طيب كيف نعرب المبني؟ نزيح كلمة محمد ونضع هؤلاء، نقول مررت بهؤلاء، نفس العراب، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، في محل جر فقط، في محل جر بالباء. لو قلت في محل جر بالباء مش مشكلة. واضح إخوات؟ طيب أنا الآن أعطيكم كلمات وقلنا لي هذا مبني على إيش، تمام؟ طيب مثلا هل مبني على ماذا؟ سكون. طيب متى؟ سكون أكيد ولا الفتحة؟ طيب الأخت اللي تقول فتحة تبين لنا لماذا فتحة، أين الفتحة؟ أريد أن أراها، أين هي؟ ها؟ واحدة بس من الأخوات اللي قالت فتحة، نريد تبين لنا أين الفتحة، أريد أن أرى الفتحة هذه، أين هي؟ لا لا لا لا، في البناء تكون إذن. طيب إذن هل الفتحة صح؟ طيب طيب سؤال مرة أخرى، مرة أخرى هات. متى مبني على الفتح ولا على السكون؟ طيب في واحدة قالت على الفتح، أنا أريد الأخت التي تقول بالفتح تبين لي أين الفتح، أريد أن أراها. على إيش عفوا؟ على الألف، في على الفتحة، في فتحة على الألف؟ لا ما في الفتحة يا أخوات التي تتكلم عنها الأخت موجودة على إيش؟ أيوة على التاء. هل ننظر إلى التاء أم ننظر إلى الألف؟ لا، نحن قلنا في الإعراب والبناء ننظر أين؟ آخر الكلمة. هذا يعني كثير ما يعني يخطئ فيه الطلبة، ينظرون يعني مثلا الآن كلمة أنا، ها أنا مبني على إيش؟ سكون ولا فتح؟ طيب قطع عن السكون، ننظر إلى ألف أم ننظر إلى النون؟ ننظر إلى ألف. طيب حتى مبني على إيش؟ سكون ولا فتح؟ أي ما ننظر إلى التاء. كذلك متى ما ننظر إلى التاء، التاء الفتحة هذه التي يتكلم عنها بعض الخوات، هذه الفتحة موجودة على التاء، نحن لا ننظر إلى التاء ولا ننظر إلى الحاء، ننظر إلى آخر الكلمة. تمام؟ طيب حتى أتأكد أن هذا واضح بالنسبة لكم، وهو كيف تعرفين مبني على ماذا وكيف تعربين المبني. طيب سأعطيكم واجبا، هذا الواجب مطلوب تأتين به في الدرس القادم. الواجب هو أعربي ما يلي: جاء هؤلاء، عفوا جاء هذا، لا أحد يجاوب، يعني أريد تكتبنا الجواب في ورقة ويسلم في الدرس القادم. جاء هذا ورأيت هذا وسلمت على هذا. المطلوب إعراب هذه الجمل الثلاث وتسليمه في الدرس القادم. أيوة طيب طيب خلاص. عموما اللي يعني ما فهمته الطالبة، ما فهمت الطالب في الدرس تكتبه في الواجب. خلاص واضح الواجب؟ واضح. طيب يسلم في الدرس القادم، يسلم في الدرس القادم. طيب خلاص يا اخوات، الان خاتمة نختم بها باب البناء. الان بعد ان عرفنا المعرب وعرفنا المبني، وخلاصة المعرب هو الذي يتغير اخره لاختلاف العوامل الداخلة عليه، وخلاصة المبني انه لا يتغير. طيب الان يرد سؤال: هل أستطيع أن أحصر المعربات والمبنيات أم هي ليست محصورة؟ ها يمكن أن نحصرها أم بعضها محصور وبعضها غير محصور؟ نعم بعضها محصور بعضها. نقول نكتب هذا مهم جدا، هذا سيلخص عليك أشياء كثيرة. نقول الكلمة ثلاثة، الكلمة ثلاثة، ثلاثة أقسام صح ولا لا؟ أسماء وأفعال وحروف. طيب نريد الآن أن نحدد ما هو المبني والمعرب من هذه الأسماء والأفعال والحروف. نأتي إلى الحروف، كل الحروف مبنية، قاعدة كل الحروف مبنية، لا يوجد عندنا حرف معرب. إذن الحمد لله بهذا نكون أسقطنا الثلث، ثلث انتهينا منه. ماذا بقي؟ الأسماء والأفعال. نأخذ الأسماء، نقول الأسماء كلها معربة إلا نقول مرة أخرى الأسماء كلها معربة إلا واحد، أسماء إيش؟ الإشارة. اثنان، أسماء الموصولة. ثلاثة، طيب أسماء الإشارة مثل إيش؟ مثل هذا، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. طيب اثنين، أسماء الموصولة: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي. طيب كلها تقريبا وردت في القرآن. الثالث، أسماء الاستفهام مثل كيف، أين، متى، أيان، أن. واضح؟ لا، هل والهمزة حروف، هل والهمزة، هل زيد عندك، والهمزة أزيد عندك، هل والهمزة هذان حرفان، البقية كلها أسماء، بقية كلها أسماء. كم كتبنا الآن؟ ثلاثة. الرابع الضمائر، الضمائر، الضمائر كلها كلها مبنية، واضح؟ الضمائر طبعا الضمائر كلها أسماء، هذا مفروغ منه، كل ضمائر أسماء، لكن هل الضمائر معربة أم مبنية؟ مبنية، كل الضمائر مبنية، سواء كان ضمير متكلم مثل أنا أو مخاطب أنت، أنت، أنت، أو غائب هو، تمام؟ كل الضمائر مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، هذا ابن مالك رحمه الله يقول وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. طيب كم ذكرنا الآن؟ أربعة، يكفي هذا، يكفي، هذه بعض الأسماء المبنية، هي تقريبا يعني ستة أو خمسة من الأسماء، ستة أو سبعة تقريبا كذا يعني، لكن هذه أشهرها، هذه أشهرها. إذن الأصل في الأسماء أنها إيش؟ معربة، إلا ما ذكرناه. ماذا بقي؟ بقي الأفعال. الأفعال تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، تمام؟ نقول الفعل الماضي كله مبني بالإجماع، ماذا بقي؟ مضارع والأمر. نقول الأمر، الأمر كله مبني على الراجح، وكل وفعل أمر ومضي بنيا، هذا ابن مالك، وفعل أمر ومضي بنيا. طيب ماذا بقي؟ المضارع، المضارع كله معرب إلا، إلا في حالتين، إلا في كم؟ في حالتين، واحد إذا دخلت عليه نون النسوة كقوله تعالى والوالدات يرضعن، طيب الثاني إذا دخل عليه نون التوكيد كقوله تعالى على لسان إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم. وبهذا نكون قد حصرنا المعربات والمبنيات، انتهى. واضح يا اخوات؟ مرة أخرى، الكلام إما أسماء وأفعال وحروف، هذا يحفظ، لابد أن يحفظ جيدا. الحروف كلها مبنية، والأسماء كلها معربة إلا أسماء الإشارة، أسماء الموصول، أسماء الاستفهام والضمائر. والأفعال ثلاث أقسام، ماضي مضارع أمر، الماضي كله مبني، والأمر كله مبني على الراجح، والمضارع كله معرب إلا في حالتين، إذا دخلت نون نسوة دخل نون توكيد، والحمد لله. فهذا يحفظ، يحفظ جيدا. لا يعني كل واحد له حالة، سيأتينا هذا كيف يبنى، هذا موضوع آخر، كيف يبنى الفعل الماضي، كيف يبنى الفعل المضارع، كيف يبنى الفعل الأمر، هذا سيأتينا في درس خاص إن شاء الله. لكن فقط أريد أن تعرفي الآن أن الأمر مبني، وأن الماضي مبني، وأن المضارع يبنى في حالتين فقط. أما كيف يبنى، يبنى على الفتح أم على السكون أم على الضم، هذا موضوع آخر سندرسه إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله. واضح إخوات؟ هذا يحفظ جيدا، هذا سيسهل عليك بإذن الله النحو. ابن مالك يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، ثم قال وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت، ثم قال وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. هذا ابن مالك لخص الدنيا هذه كلها. الألفية هذه ألفية عظيمة جدا في النحو، يعني إذا درس الطالب الأجرمية وأتقنتها جيدا تستطيع تدخل في الألفية، وإن شاء الله لعل الله عز وجل ييسر لنا أن نشرح الألفية في دورة قريبة إن شاء الله. فإذا درس الطالب هذا الكتاب الأجرمية وفهمته جيدا واتقنته تستطيع أن تدخل في الألفية. والألفية هي خلاصة النحو، لخص فيها ابن مالك الأندلسي رحمه الله علم النحو في هذه المنظومة الألفية، وهي من أعظم المنظومات على الإطلاق، ومن أعظم المنظومات يعني في علم النحو. من يعني درس هذا الألفية وفهمها جيدا لا يكاد يعني يغيب عليه شيء أو يخفى عليه شيء في النحو. نظم يعني مبارك جدا رحمه الله رحمة واسعة. طيب، قال المؤلف وضعنا العنوان ما هو علامات الرفع. الآن نرجع يا أخواتي إلى الكتاب، نرجع الآن إلى الكتاب. الآن يعني ما سنشرحه سيكون واضحا لأننا أخذنا القواعد الأساسية التي توضح ما سيذكره المؤلف. علامات الرفع، قال المؤلف للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. كم علامة؟ أربع علامات. العلامة الأصلية هي الضمة، وكم علامة فرعية؟ ثلاث علامات فرعية. ما معنى فرعية؟ يعني نائبة. ما معنى نائبة؟ يعني تنوب عن الضمة، وإلا الأصل في الكلمة أن ترفع بماذا؟ الأصل أن ترفع بالضمة، لكن هناك بعض الكلمات لم ترفعها العرب بالضمة وإنما رفعتها بعلامات، وهذه العلامات تنوب عن ماذا؟ عن الضمة. مثل المدير ونائب المدير. الأصل هو المدير، هو الذي يعني يوقع وهو الذي يأمر وينهى، فإذا غاب المدير من يقوم مقامه؟ نائب المدير، وهكذا. فالأصل في علامات الرفع هي الضمة. أقول جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة. لكن هناك بعض الحالات وسنعرفها هذه إن شاء الله لا ترفع فيه الكلمة الضمة، وإنما ترفع بالواو أو بالألف أو بالنون. طيب، فما هي مواضع الضمة؟ متى ترفع الكلمة بالضمة؟ ومتى ترفع الكلمة بالواو؟ ومتى ترفع بالألف؟ ومتى ترفع بالنون؟ محصورة، هي أماكن محصورة. ليس المطلوب منك إلا أن تحفظي هذه المواضع فقط. النحو يا أخوات فيه جزء منه لا بأس به، مقدار منه يعني لا بأس به، لابد أن يحفظ. النحو يقوم على شيئين، يقوم على الحفظ وعلى الفهم. لكن من قالت أنا سأفهم فقط ولن أحفظ ينفع؟ لا ينفع. هناك أشياء لابد أن تحفظ. أسماء الإشارة، هل هذه تفهم أم تحفظ؟ تحفظ. هذا، هذه، هاتان، هذان، هؤلاء. أسماء الموصول تحفظ كما هي: الذي، التي، الذان، إلى آخره. لا أستطيع أن أخترع اسما جديدا، ليس كذلك؟ فهناك يعني مسائل في النحو، وأنا أحاول دائما يعني أن أنبه عليها، أقول هذه احفظيه، هذا يعني يحتاج إلى حفظ، وهذا يحتاج إلى فهم. فهناك أشياء لابد أن تحفظ، لابد، وهناك أشياء يكفي فيها الفهم. فإذا جمعت بين الحفظ والفهم سيفتح لك إن شاء الله هذا العلم الذي تعثر على كثيرين. وزبدة هذا الكتاب يعني ما يحتاج إلى أن يحفظ موجود في المنظومة، وهي منظومة عبيد ربه التي أشرنا لها في الدرس الأول. تذكرنا في الدرس الأول ذكرنا منظومة يعني جيدة للحفظ، وهي منظومة عبيد ربه 150 بيتا فقط، نظم فيها ما يحتاج أن يحفظه الطالب في علم النحو. فإذا حفظت يعني حفظت هذه المنظومة يعني لن يبقى عليك إلا فقط الفهم والممارسة. طيب، لأن النحو يحتاج إلى ممارسة. طيب، قال المؤلف أما الضمة، رأيتم الفقرة هذه؟ أما الضمة، نضع يعني سؤالا على هذه الفقرة: في كم موضع تكون الضمة علامة للرفع؟ سؤال هذه الفقرة: في كم موضع تكون الضمة علامة للرفع؟ نعم، قال المؤلف أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع فقط. لا يمكن أن يأتي شخص ويضع لنا موضعا خامسا لا يمكن. أربع مواضع فقط هذه التي سمعت عن العرب. ما هي هذه المواضع الأربع؟ الأول الاسم المفرد، الثاني جمع التكسير، الثالث جمع المؤنث السالم، الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب الاسم المفرد، ما هو الاسم المفرد؟ مثل ايش؟ هذا مثاله، مثل محمد. محمد هل هو مثنى؟ هل هو اثنان؟ لا. هل هو جمع؟ ما هو؟ اسم مفرد، يعني يدل على كم؟ على واحد. طيب هند يدل على كم؟ على واحدة. إذن الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على كم؟ واحد أو واحدة. طيب مثاله جاء محمد، محمد اسم ماذا؟ مفرد. إذن نرفعه بإيش؟ نرفعه بالضمة. جاء فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة، انتهى. هذا في إشكال؟ طيب إذن قاعدة تقول أي اسم مفرد يرفع بماذا؟ بالضمة. محمد، زيد، علي، أبو بكر، عمر، عثمان إلى آخره. أي اسم مفرد، كذلك أسماء النساء، هند، فاطمة، خديجة، زينب إلى آخره، أي اسم مفرد يرفع بالضمة. طيب الثاني جمع التكسير، جمع التكسير مثاله، قبل أن نعرف ما هو مثاله، رجل يجمع على ماذا؟ رجال، قلم أقلام، كتاب كتب، هذا يسمى جمع ماذا؟ جمع التكسير. طيب الكاميرا شغالة؟ يعني تشوفون عندكم صبورة؟ طيب واضح المكتوب على الصبورة. أنواع الجموع ثلاثة: جمع التكسير، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم. مثال جمع التكسير، لاحظ الآن على الصبورة، رجل جمعناه على ماذا؟ رجال. عندما جمعنا رجل على رجال، هل حصل تغيير في كلمة رجل أم لم يحصل؟ حصل تغيير في الحركات، صح؟ لاحظ إلى الراء كانت في المفرد مفتوحة، لكن لما جمعناها كسرت. الجيم كانت في المفرد مضمومة، ولما جمعناها فتحناها. إذن حصل تكسير أم لم يحصل؟ إذن التكسير هو التغيير، واضح؟ التكسير سمي بجمع التكسير لأنه تكسر مفرده لما جمعناه. تكسر يعني تغير، المفرد نفسه لعبنا فيه وغيرناه، وغيرنا حركة الراء، وغيرنا حركة الجيم، وأدخلنا الألف في وسط الكلمة، صح ولا لا؟ أدخلنا الألف بين الجيم واللام، فتكسر المفرد أم لم يتكسر؟ تكسر. ولم يسلم، صح؟ لم يسلم من التكسير. لو سلم سيسمى جمع مذكر سالم. عرفنا لماذا سمي سالم؟ نعم، نحن ما كفنا تخرجنا من الثانوية ولم نعرف لماذا يسمى جمع مذكر سالم، صح ولا لا؟ طيب والله المستعان. طيب رجل جمعناه على رجال، هكذا جمع التكسير يحصل فيه تغيير وتكسير، وهكذا قيسي عليه بقية الأمثلة. كتاب كتب، لاحظ التغيير الذي حصل، حصل تغيير كبير، صح؟ كتاب كتب، حصل تغيير في التشكيل وحذفنا الألف، صح؟ صارت من كتاب إلى كتب، ثلاث حروف، وهكذا. قلم أقلام، تغير أم تكسر؟ تكسر أم لا؟ تكسر. طيب هذا هو جمع التكسير. ننتقل إلى النوع الثاني، جمع المذكر السالم. إذا فهمت جمع التكسير ستفهمين جمع المذكر السالم. مسلم يجمع على مسلمون. ماذا فعلنا؟ أضفنا حرفين فقط واو ونون. لكن هل الميم تغيرت؟ هل السين تغيرت؟ هل اللام تغيرت؟ لا. هل أضفنا حرفا في وسط الكلمة أو في أول الكلمة؟ لا. اللهم أضفنا حرفين في آخر الكلمة. وأما كلمة مسلم لم تتكسر ولم تتغير ولم تتضرر، لذلك يسمى بجمع المذكر السالم. لماذا سمي سالما؟ لأنه سلم من التكسير. تمام، واضح أخوات؟ طيب ماذا بقي علينا؟ جمع المؤنث السالم. إذا فهمت جمع المذكر السالم ستفهمين جمع. لاحظي كيف النحو، يعني كل جمع مرتبط بالذي قبله. لما فهمنا جمع تكسير فهمنا جمع مذكر سالم، لما فهمنا جمع مذكر سالم فهمنا جمع مؤنث سالم، وهكذا. طيب جمع مؤنث سالم مسلم، اجمعيه جمع نساء مسلمات. ماذا فعلنا؟ أضفنا الألف والتاء فقط. هل تكسر شيء في كلمة مسلم؟ لا، لذلك يسمى جمع المؤنث السالم. عرفنا الآن ما هي الجموع. الآن بعد أن تعرف الطالبة ما هو جمع مذكر سالم وما هو جمع التكسير وجمع المؤنث، الآن نأتي ونوضح كيف يرفع هذا، كيف يرفع هذا، وكيف يرفع هذا. نرجع الآن إلى المؤلف. المؤلف ماذا قال؟ قال: وأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الأول اسم المفرد، انتهينا منه. الثاني جمع التكسير. إذن جمع التكسير يرفع بماذا؟ بالضمة، وليس جمع مذكر السالم. جمع مذكر السالم هل يرفع بالضمة؟ لا لا، سيرفع بالواو كما سيأتينا إن شاء الله. لكن الآن يقول المؤلف: جمع التكسير، أي جمع تكسير عندك ترفعينه بالضمة. طيب رجال، أريد كلمة رجال مرفوعة، ماذا أقول؟ لا، جملة جملة. أيوة، نحن اتفقنا إذا أردنا الرفع نأتي بإيش؟ جاء. أردنا ننصب نأتي برأيت، وأردنا نجر مررت به. طيب ممتاز. طيب ارفعي رجال. جاء رجال، جاء فعل ماضي، رجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في إشكال؟ طيب الحمد لله. ثم قال المؤلف: الثالث جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم أيضا يرفع بماذا؟ بالضمة. طيب عندك الآن كلمة مسلمات، ارفعي. أيوة، جاءت مسلمات، أو جاءت المسلمات. طيب كيف نعرف جاءت المسلمات؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، صح؟ والتاء فاعل. أيوة، ليس بفاعل. كثير من الطلبة والطالبات يخطئنا في التاء، يقولون فاعل. لا، التاء ليست بفاعل هنا، ليست مثل التاء في ضربت ورأيت ومررت. لا، هذه تاء تانيث ساكنة، وهي ساكنة كاسمها، ليس لها عمل، ليس لها عمل، ساكنة. أحسنتي، نقول لا محل لها من الإعراب. تاء التأنيث ساكنة، حرف مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. المسلمات، أيوة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة على آخره، أو الضمة فقط يكفي. واضح؟ طيب بقي معنا إيش؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب نحن اتفقنا قبل الصلاة، قلنا الفعل المضارع إذا أردنا أن ننصبه ندخل عليه لن، أردنا أن نجزمه لم. طيب أريد أن أرفعه، لا تدخل عليه شيئا. طيب يضرب، ارفعيه. يضرب. إذن نقول يضرب زيد خالدا. يضرب، هل هو فعل ماضي؟ لا، فعل مضارع. ما حكمه؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه ما دخل عليه ناصب ولا جازم. إذن نقول فعل مضارع مرفوع، وما علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة على آخره. طيب هذا في إشكال؟ طيب بقي أن نوضح ماذا؟ قول المؤلف: الذي لم يتصل بآخره شيء. انظري إلى كلمة يضرب، ما آخره؟ الباء، الباء صح، حرف الباء، هل دخل شيء على الباء؟ لا، لذلك رفع بالضمة. المؤلف يشترط حتى نرفع الفعل المضارع بالضمة ألا يدخل على الباء أو على أي حرف أخير، ألا يدخل عليه شيء أبدا. ما هو الشيء الذي ممكن يدخل عليه؟ ألا يمكن أن أقول يضربون، ماذا أدخلت؟ واونون، هل هذا يرفع بالضمة؟ لماذا؟ لأنه دخل عليه شيء، دخل عليه شيء، والمؤلف يشترط ألا يدخل عليه شيء. طيب لو قلت يضربان، هل نرفع بالضمة؟ لأنه دخل عليه، دخل عليه شيء وهو ألف النون. طيب الثالث، أنت، أقول المرأة مثلا أنت تضربين، ماذا أدخلت؟ يا أنون، هل هذا يرفع بالضمة؟ لا. طيب أنتن تضربن، دخل عليه ولا لا؟ دخل عليه نون نسوة، هل يرفع بالضمة؟ لا. الخامس ليضربن، نون إيش؟ نون التوكيد، دخل عليه شيء أم لا؟ إذن في هذه الحالة لا يرفع بالضمة. في هذه الحالات الخمس لا يرفع الفعل، لا يرفع الفعل المضارع بالضمة. يعني أنت لا يهمك أن تعرف هذه الحالات الخمس، المهم أن لا يتصل بآخر الفعل المضارع شيء، بغض النظر ما هو هذا الشيء، سواء كان ألف ونون يضربان، أو كان واو ونون مثل يضربون، أو كان ياء ونون مثل تضربين، أو كان نون نسوة، أو كان نون التوكيد. واضح إخوات؟ طيب إذن لو جاءك سؤال في الاختبار متى يرفع الفعل المضارع بالضمة، ما الجواب؟ إذا لم يتصل بآخر شيء. ما مثاله؟ يضربه. طيب لو جاءك سؤال لماذا لم يرفع الفعل المضارع في قولنا يلعبون بالضمة؟ لأنه اتصل بآخره شيء وهو الواو والنون. طيب نريد أن نذكر أمثلة من القرآن الكريم على اسم مفرد مرفوع بالضمة، وجمع تكسير مرفوع بالضمة، وجمع مؤنث سالم مرفوع بالضمة، وفعل مضارع لم يتصل بآخره شيء بالضمة. طيب اسم مفرد مرفوع بالضمة، نعم، لا اسم مفرد، مفرد أيوة أحسنتي، محمد رسول الله في سورة، في سورة الفتح، نعم محمد رسول الله، أين الشاهد؟ كلمة محمد، ما نوعه؟ اسم مفرد رفع بماذا؟ بالضمة. تمام، جمع تكسير مرفوع بالضمة في القرآن، أيوة الآية التي قالتها الأخت، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، سورة النور، رجال، الشاهد في كلمة رجال، ما نوعه؟ جمع تكسير رفع بماذا؟ بالضمة. إذا منطبق على القاعدة ولا لا؟ منطبق على القاعدة. طيب لكن ما إعرابه؟ هذا سنعرفه إن شاء الله لاحقا. جمع المؤنث السالم مرفوع بالضمة في القرآن، نعم، لا لا لا، مرفوع، مرفوع بالضمة، أيوة في أخت قالت ما سمعت، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن هذه الآية جاء فيها أكثر من جمع مؤنث سالم وكله مرفوع بإيش؟ بالضمة. إذن عرفنا من هذا أن جمع مؤنث سالم يرفع به، يرفع به الضمة، فالصالحات، عفوا مش سامع، الناس هذا نوع آخر من الجموع، هذا ليس لهم مفرد، هذا يسمى عندهم باسم الجمع، يسمى باسم الجمع، لكن عموما هو يعامل معاملة المفرد أو جمع التكسير من ناحية الإعراب، يرفع بالضمة الناس تقولين جاء الناس. نعم لا لا لا لا لا الناس هذا يا أخوات ليس له مفرد. هناك أشياء ليس لها مفرد مثل قوم. قوم ما مفرده؟ قوم قوم لا أقوام جمع. قوم ما مفرده؟ ليس له مفرد. قال تعالى لا يسخر قوم من قوم صح؟ قوم هل له مفرد؟ لا. طيب رهط له مفرد؟ ليس له مفرد. وهكذا هناك أشياء في اللغة العربية ليس لها مفرد من لفظها. ليس لها مفرد من لفظها. لا والله مش سامع أختي شيء. نعم قرية. أيوة قرية إيش فيه؟ جمعها قرى. نعم قرى جمع تكسير. نعم جمع قرى. قرى جمع تكسير ما في شك. أما قرية مفرد وجمعها قرى والقرى جمع تكسير. نعم طيب معلش يا أخوات نخلي الأسئلة في النهاية. نخلي الأسئلة في النهاية إن شاء الله في وقت للأسئلة كثير إن شاء الله. طيب فالصالح قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات. كل هذه الأسماء جمع مؤنث سالم مرفوع بإيش؟ بالضمة. ماذا بقي؟ نريد من القرآن الكريم فعل مضارع مرفوع بالضمة. نعم أيوة لا يسخر هل هو مرفوع بالضمة؟ ها هذا مجزوم. طيب ها أيوة يكذب بالدين. نعم يكذب هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة. أحسنتي. مثال آخر كثير جدا. ها مثال آخر فعل مضارع مرفوع بالضمة في القرآن. قد يعلم الله. تمام أيوة الذي يوسوس في صدور الناس. تمام أيضا يدعو اليتيم. طيب هذه كلها أفعال مضارع مرفوع بالضمة. يوم يقوم الناس ويقول الكافر وينقلب إلى أهله مسرورا. كل هذه أمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم. ممتاز. طيب ننتقل إلى الفقرة التي بعدها عند قوله وأما الواو. نكتب عند هذه الفقرة عنوانا نيابة الواو عن ماذا؟ عن الضمة. انتهينا من العلامة الأصلية وهي الضمة. ننتقل الآن إلى العلامات الفرعية. أول هذه العلامات الفرعية التي تنوب عن الضمة هي الواو. الواو. طيب. قال المؤلف وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. كم موضع؟ موضعان فقط. الأول جمع المذكر السالم، الثاني في الأسماء الخمسة. وما هي الأسماء الخمسة؟ قال المؤلف وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. طيب ممتاز. يجوز حموك ويجوز حموك لكن الأحسن حموك. سنوضح كل هذا إن شاء الله. طيب الموضع الأول جمع المذكر السالم مثل ماذا؟ كتبنا مثالا في السبورة مسلمون. ارفعي المسلمون. ايش تقولين؟ جاء المسلمون. جاء المسلمون. ما أقول جاء المسلمين، أقول جاء المسلمون. أرفعه بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة. طيب إذا نقول جاء المسلمون. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا القاعدة تقول جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو. سهل هذا ولا لا؟ سهل. طيب مثاله في القرآن الكريم قال تعالى قد أفلح المؤمنون. قد حرف إيش؟ هل يفيد هنا اليقين ولا الشك؟ اليقين والتحقيق. قد أفلح المؤمنون يقينا وقطعا. إذن قد إذا دخلت على فعل ماضي تفيد التحقيق واليقين. واضح؟ قد أفلح المؤمنون. إذن قد هذا حرف مبني على السكون يفيد حرف التحقيق لا محل له من الإعراب. أفلح فعل ماضي مبني على إيش؟ على الفتح. أين الفتح؟ على الحاء. أحسنت. المؤمنون كل فعل يبحث عن فاعل، فمن الذي أفلح؟ المؤمنون. إذن المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه كما ذكر السلام. أظن هذا أظنه واضحا. طيب، الموضع الثاني الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة محصورة، محصورة قيل خمسة وقيل ستة، السادس هو هنو ذكره ابن مالك. عموما نحن سنسير على ما ذكره ابن أجروم. ابن أجروم يقول هي خمسة، يكفينا هذا، هي خمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أبوك أقول مثلا ارفع يا أبوك، ماذا نقول؟ جاء أبوك. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه أحسنتي لأنه من الأسماء الخمسة. تمام. وأبو مضاف والكاف مضاف إليه، لأن أبو كلمة والكاف كلمة، هذا ضمير كلمة أخرى. طيب مثال آخر، أخوك، جاء أخوك أو جاء أخوك يا هند، ما في مشكلة، مذكر ومؤنث، أخوك نضع يعني كسر على الكاف، جاء أخوك، جاء فعل ماضي من الفتح، أخوك أخو فاعل نفس الإعراب، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب، أبوك معناه واضح، أخوك معناه واضح، حموك يجوز أن تقول حموك أو حموك، لكن الأحسن حموك. لماذا؟ لأن المشهور عند العلماء أن الحمو هم أقارب الزوج، إذا كنت أنت متزوجة أقارب زوجك هو الحمو، يعني مثلا أخو زوجك، أخو زوجك هذا، هذا إيش؟ هذا هو الحمو، هذا هو الحمو. لذلك الصواب يعني ليس الصواب، لكن الأحسن، الأحسن أن نقول حموك، حموك. أما حموك أذن لا هو يذن أيضا بالخارج. طيب، نكمل بعد الأذان دقيقة واحدة فقط. طيب أخوات، ننتهي من الأسماء الخمسة. قلنا الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وعرفناهما وحموك، وقلنا الحمو هو أقارب الزوج بالنسبة لمن؟ بالنسبة للزوجات. أما العكس، العكس مثلا يعني أخوك أنت بالنسبة لزوجك، فهل هذا يسمى حما؟ أي هذا المشهور عند العلماء، المشهور يعني عند قول أغلبية العلماء يرون أنه لا يسمى، لكن بعض العلماء لا يجوز، يقول هذا أيضا يطلق عليه بالحمو، بعض العلماء يصحح هذا، مسألة خلافية. بعض العلماء يقول يعني أخو الزوج حمو وأخو الزوجة أيضا حمو، واضح؟ لكن المشهور وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، قال يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. والآن يعني اللهم استعان للأسف الشديد، يعني الآن السؤال يعني هل الحمو وهو أخو الزوج مثلا، أخو الزوج مثلا، هل هو محرم للمرأة؟ ليس محرم. هل تخلو به؟ هل تصافحه؟ لا لا، هو ليس محرم لها، بمحرم لها قطعا، لكن واقع كثير من الناس للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني يتساهلن في هذا كثيرا، وهذا خطأ يا إخوات. ويعني ينبغي أن ننبه الناس عليه. يعني كثير من الأخوات يعني أخو زوجها هذا مثل زوجها, يعني تعتبره مثل أخيها, تصافحه وقد يعني تخلو به وقد يسافر بها يعني إلى بعض, يعني يأخذها إلى مكان معين مثلا ينتقلون, ويعني تتصل به وقت ما شاءت ويتصل بها وقت ما شاءت. يعني للأسف الشديد هذا سببه إما الجهل وإما ضعف الغيرة عند بعض الرجال للأسف الشديد. يعني تتصل به زوجته تقول له يا فلان أريد أن أذهب إلى مكان فلاني, يقول لها اتصل بأخي قولي له هو يذهب بك هنا. طيب كيف هذا ليس محرم لها أصلا؟ لذلك وقعت مصائب بسبب هذا الشيء, تقع مصائب وكوارث بسبب التساهل. وعندما تنصح المرأة بهذا الشيء تقول هذا أخو زوجي يعني مثل أخي, من قال لك أنه مثل أخوك؟ هذا زوجك لو فارقك, لو حصل بينكم فراق لا سمح الله إما بطلاق أو بغيره, لا حل له أن يتزوجها, صح ولا لا؟ يحل له أن يتزوجها. فكيف صار هذا مثل أخيك؟ تتصلين به وتضاحكين وتمازحين وتخلون به وتخلين به وقد تسافر معه, قد تسافر معه يعني. هو صح أنها قد تكون مع يعني قد لا تكون خلوة تامة أحيانا, لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال هو الموت, وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, قال الحمو الموت هو الموت. نعم ابن أخو الزوج لا ليس محرم أيضا, ليس محرم. عموما يعني ينبغي أن يناصح النساء في هذا. يعني بعض الأخوات عجيبات سبحان الله, يعني تتغطى من جميع الناس إلا من من؟ إلا من أخي زوجي هذا, تقول ما تغطى منه, هذا مثل أخي ما تتغطى منه, ولا تتغطى من ابن عمه ولا ابن خاله. خطأ هذا, يعني هذا الذي في الشارع رجل, والذي أخو زوجك ليس برجل, بل هو رجل أيضا, فيجب عليها أن يعني أن يعني أن تحتشم منه. وكذلك يعني يناصح الرجال أيضا الذين يعني تساهلنا بهذا الشيء. بل للأسف الشديد يعني تأتينا بعض الأسئلة من بعض الأخوات يعني الفاضلة, يعني تقول زوجي هو الذي يطلب مني هذا الشيء, يعني تقول أنا ما أريد أكشف أمام أخيه وأمام ابن عمه وأمام الخالة, فزوجها لا يجبرها, يقول لا تفضحينا قدام الناس, لو هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا, ويجب أن يعني إذا جلسنا في المجلس تكشفين كما يكشف الجميع, يعني زوجات أخواني أيضا يكشفنا, فأنت أيضا يجب أن تكشفي. فهذا يعني مصيبة سبحان الله إذا كانت المرأة فيها غيرة أكثر من الرجل. هذا يعني وما ولا عجب أن النساء ترجلت, ولكن تأنيث الرجال عجيب, يعني أن تأنث الرجال هذا عجيب. والشكر لله. طيب, وأما أخوك, إذن أبوك وأخوك وحموك عرفناه, أقول مثلا جاء حموك. الإعراب هو نفس الإعراب. طيب فوك, ما معنى فوك؟ نعم, بمعنى الفم. أقول مثلا هذا فوك, طبعا ما أستطيع أقول جاء فوك, ما نستطيع أن نقول المعنى فاسد. طيب أقول هذا فوك, هذا مبتدأ وفوك خبر مرفوع, لأن الخبر دائما مرفوع, سيأتينا إن شاء الله في درس المبتدأ والخبر أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع. طيب هذا فوك, هذا مبتدأ وفوك خبر مرفوع, علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب الأخير ذو, ومثل عليه الناظم المؤلف بقوله ذو مال. والمال ليس محصورا بمال, لكن أن تقولي ذو مال, ذو علم, ذو جاه, ذو جمال, ذو منصب, ذو خلق, ذو تقوى إلى آخره. ما معنى ذو؟ معنى صاحب. طيب أقول مثلا جاء فعل ماضي من الفتح ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة, نفس الإعراب أبوك وأخوك وحموك وفوك. ثم نقول وذو مضاف وعلم مضاف إليه, ما حكم المضاف إليه؟ أيوة قاعدة، المضاف إليه دائما مجرور. إذا نقول ذو مضاف وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب أمثلة من القرآن الكريم، هناك أمثلة كثيرة جدا لكن نأخذ بعض الأمثلة. يقول الله عز وجل نعم، يقول مثلا ورد الأسماء الخمسة في سورة يوسف كثيرا، فمن ذلك قوله تعالى وأبونا شيخ كبير. أين الشاهد؟ أبونا، أبونا ما إعرابه؟ مبتدأ. نعم، والمبتدأ ما حكمه؟ مرفوع. سيأتينا هذا إن شاء الله أنه مبتدأ مرفوع. طيب نقول أبونا مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف ونا مضاف إليه. طيب قال تعالى أيضا في سورة يوسف، أما السابقة في سورة القصص، قال تعالى إني أنا أخوك، أنا مبتدأ وأخوك خبر مرفوع على مترفع الواو لأن من أسماء الخمسة هو مضاف والكاف مضاف إليه، أعربناه فيما سبق. طيب وقال تعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، هذا أمر أم نهي؟ أمر من الله عز وجل للزوج بأن ينفق على زوجته. إذا لام هذه تسمى بلام الأمر، وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلام جزمه السكون، سيأتينا هذا إن شاء الله. طيب كل فعل يبحث عن ماذا؟ فاعل، أين فاعله؟ ذو، وما حكم الفاعل؟ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف، وسعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب هذه فقط يعني الأسماء الخمسة يا أخوات، الكلام عنه طويل جدا لأنه يحتاج إلى شروط. يعني ليست كل كلمة أب أو أخ مباشرة يكون من الأسماء الخمسة، لا، لابد من شروط. طيب لكن هذا الشرح الذي نشرحه نحن الآن، نحن نشرح باختصار، فيعني الشروط هذه يعني تعرف من خلال الشروح. وهذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن هذه الأسماء الخمسة ليس فقط كما هي أمامنا الآن، بمعنى تستطيعين أن تصرفيها، بمعنى تقولين جاء أبوك وجاء أبوك والاثنان أبوكما. طيب مخاطب اثنان أبوكما. طيب أخاطب جماعة، أخاطب جماعة أبوكم، هذا كله من الأسماء إيش؟ الخمسة. طيب غائب مفرد أبوه، طيب مثنى أبوهما، طيب جماعة أبوهم، نساء أبوهن، واضح؟ إذن ليس محصورا في كلمة إيش؟ أبوك. وهكذا نقول في كلمة أخوك، نقول أخوك، أخوك، أخوكما، أخوكم، أخوكن. طيب الغائب أخوه، الهند أخوها، اثنان أخوهما، جماعة رجال أخوهم، نساء أخوهن، لا، وهكذا تقيسين عليه البقية. أيوة لأن ضمير المرأة يكون بالكسر مبني على الكسر، ما يكون بالياء. لا خطأ، لا وضع الياء هنا خطأ، وهذا يعني خطأ منتشر حتى في كلمة مثلا في الضمير أنت، أي يضعون الياء وهي كسرة أصلا، كسرة هذا كثير، هذا يعني يحتاج إلى ممارسة، يعني أحيانا يلخبط، أحيانا توضع أحيانا ما توضع. طيب عرفنا الآن الأسماء الخمسة، إذن هي لا ليست محصورة في الطريقة التي ذكرها المؤلف، لكنها تستطيع أن تصرفيها، ولكن لها شروط، لابد أن تكون مضافة، لابد أن تكون وكذا، لها تقريبا ثلاثة أو أربع شروط أشار لها بمالك في الألفية بقوله ارفع بواو وبينصب وجرري وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء الماء من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم. ثم قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. أنا جمع المالك بمالك الشروط في بيت واحد، لكن فقط أريد أن تعرفي الآن أن هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وأنها ليست على إطلاقها وإنما لها شروط تعرف إن شاء الله في شرح أوسع من هذا، وأنها ليست محصورة في الألفاظ بالألفاظ التي نطق بها المؤلف، وإنما تستطيعين أن تصرفيها، تقولين أبوك أبوك أبوكما أبوكم إلى آخره. طيب ثم قال المؤلف نيابة الألف عن الضمة. طيب أنا سأصلي إن شاء الله